لم أسل عنك ولم أخنك ولم يكن في القلب عندي للسلو مكان، لكن رأيتك قد مللت زيارتي فعلمت أن دواءك الهجران.